هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. الآيات، هذه الآيات الكريمات في شأن قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، كما أخبر الله عز وجل عن قصدهم ونيتهم، قال: ضرارا يعني مضارة، وكفرا وتفريقا وإرصادا، وهم كذبة كما فضحهم الله عز وجل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذه الآيات، كان رجل قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، رجل يقال له أبو عامر الراهب الفاسق، وقد تنصر في الجاهلية، وكان له مكانة في الخزرج لأنه هو منهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله عز وجل يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر هذا بريقه وبارز بالعداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار يؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من شأن أن دعا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن يموت بعيدا طريدا، فقال النبي صلى الله يعني أن من كان الضال منا، من كان الضال منا أماته الله بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. ولما ذهب هذا الرجل إلى هرقل كتب كتابا إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريق، يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. وهذا معنى قوله: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذا الراهب الفاسق. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه، وذلك قبل ذهاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة تبوك، وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فبينوا له أنهم بنوا مسجدا، وقالوا أنهم بنوه للضعفاء في الليلة المطيرة والليلة الشاتية، فعصمه الله سبحانه وتعالى من الصلاة فيه، أرادوا أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم إماما للبركة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجيا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما فعله المنافقون من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء، لأن مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. وهنا الآيات، هذه يعني ما ذكرناه هو السبب الموجز لهذه الآيات، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يكون لهم مرصد، يعني الذين حاربوا الله ورسوله يكون لهم على المسجد مرصد يترصدون به، يعني لأذية المؤمنين والتفريق بينهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ورسوله من قبل يعني قبل بناء هذا المسجد وهو يحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني مضارة، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولا يحلفن هؤلاء الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا ببنائه إلا خيرا ورفقا بالناس، فالله عز وجل فضحهم والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني ما أردنا إلا الفعلة الحسنى الحسنة، والله عز وجل يقول والله يشهد إنهم لكاذبون فيما قصدوا وفيما نووا، إنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. فالله عز وجل نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الإقامة فيه، والأمة تبع له، قال لا تقم فيه أبدا. كذلك كل مشهد من مشاهد الكفر أو مشاهد النفاق والزندقة لا يجوز المرء أن يشهدها ولا أن يحضرها ولا أن يصلي فيها أبدا. كذلك يعني من بنى مسجدا مضارة للمؤمنين وتفريقا بين المؤمنين لا يجوز الصلاة فيه بإجماع أهل العلم. واختلفوا في بناء المساجد، بناء مسجد لمسجد قريب، قالوا هذا فيه هذا الأثر السيء الذي يعني عناه ونووه المنافقون، فيه التفريق بين المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه المساجد أن يجتمع فيها المؤمنون في الصلوات الخمس وفي الجمع وفي الأعياد ونحوها من مشاهد الخير، حتى تأتلف القلوب وتجتمع الكلمة ويتعلم الجاهل ويسترشد من يسترشد ويستفتى من يستفتي، وغير ذلك من الحكم من بناء هذه المساجد التي ما أقيمت إلا للصلاة فيها وذكر الله سبحانه وتعالى وللعلم. فالله عز وجل نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم في مثل هذه المساجد، قال لا تقوم فيه أبدا. لمسجد، اللام هنا للابتداء أو للتأكيد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد هو مسجد قباء الذي أسس أول ما أسس على التقوى، والتقوى هي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وفي اجتماع المؤمنين، وهذا من التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ومسجد قباء فيه فضل، أولا أنه أول مسجد بني في الإسلام، وأن الصلاة في مسجد قباء كعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. ولا يمنع من أن يكون كذلك المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس هناك منافاة بين المسجدين، هذا أسس على التقوى وهذا كذلك أسس على التقوى، بل كل مسجد أسس على التقوى والاجتماع للصلاة يدخل فيه هذه المعاني العظيمة، بخلاف مساجد أهل البدع التي ينتشر فيها البدع ويعلن فيها البدع والمحدثات، كذلك من إدخال القبور فيها أو بنائها على قبر من القبور ونحو ذلك. نعم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. مدح الله عز وجل أهل هذا المسجد، وذلك أنهم يستنجون بالماء، وهذا غاية في التطهير، لأن الاستنجاء بالماء يذهب النجاسة ويذهب أثر النجاسة، ولذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار. نعم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يستنجون بالماء ولا ينامون على جنابه، يعني قال بعض المفسرين أن الله عز وجل مدحهم استنجاءهم بالماء، وكذلك لا ينامون على جنابه. والله يحب المطهرين. وقد أخذ أهل العلم من هذه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أجدر أن تقوم فيه، بخلاف هذا المسجد الذي ما بني إلا للضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين ومرصدا للمحاربين لله ورسوله. ذكروا استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن المسجد وأن الصلاة في المسجد الأعتق أفضل من الصلاة من المسجد الأحدث. كذلك فيه إشارة إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الجماعة، يعني يصلي الصلاة مع جماعة المؤمنين الصالحين. وكذلك فيه استحباب المحافظة على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات والنجاسات. والله يحب المطهرين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية برفع الأحداث واجتناب النجاسات، والطهارة المعنوية باجتناب الشرك والبدع والذنوب. ثم قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوي هذا وهذا، يعني لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وهو مسجد قباء أو مثل مسجد قباء، ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف انهار، أي طرف حفيرة في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يصلح عمل المفسدين. ثم قال: ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه، إلا أن تقطع قلوبهم بموتهم، والله عليم بأعمالهم حكيم في مجازاتهم. هذه الآية يعني أي مشهد من مشاهد الكفر أو من عبادات المشركين ونحوها لا يجوز المرء أن يحضرها حتى ولو كان قصده الصلاة لله عز وجل فيها أو عبادة الله عز وجل فيها بأي نوع من أنواع العبادة. واضح؟ لو مكان محل من المحلات تكون عبادة للقبوريين مثلا، يتعبدون الله، يتعبدون يعني يشركون الله عز وجل في عبادتهم له في التقرب إلى أهل القبور، فقال أحدهم: أريد أن أعبد الله في ذلك المكان. نقول له: لا تفعل، لا تقوم فيه أبدا. واضح؟ لأن هذا فيه مضاهاة للمشركين، وقد يكون من يجهل يعني يظنك تشرك بالله عز وجل معهم، والمؤمن لا يكثر سواد أهل الإشراك ولا يكثر سواد أهل البدع والمحدثات، بل لا شك أن المؤمنين بعبادتهم مميزون عن أهل الإشراك وأهل البدع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية من أعظم الآيات في فضل الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وذلك يخبر الله عز وجل أن عباده المؤمنين عاوض أن الله سبحانه وتعالى عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيل الله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحسن رحمه الله: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. يقاتلون، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا قدم الأنفس على الأموال لأنها أنفس ما يملكه المرء نفسه، يعني أيهما أحب إليك، مالك الذي عندك أم نفسك؟ لا شك نفسك، ولذلك قدمت هنا، فقال الله عز وجل: إن الله اشترى لعاوض من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بأي شيء؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك جاء في الحديث: سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا، يعني قاتلوا وقتلوا، وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ثم قال: وعدا عليه حقا في التوراة، وهو الكتاب الذي أنزل على موسى، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى، والقرآن وهو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا الوعد كتبه الله عز وجل في التوراة وكتبه في الإنجيل وكتبه في القرآن، وبدأ بالتوراة لأن أقدمها، ثم بالإنجيل لأنه جاء بعد التوراة، ثم القرآن لأنه خاتم الكتب. وذكر هذه الثلاث كتب لأنها الكتب الكبار. ثم قال: ومن أوفى بعهده من الله فإنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ومن أصدق، وهذه الآية كقوله ومن أصدق من الله حديثا، يعني ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد، صحيح، يعني لا أحد أوفى بالعهد من الله سبحانه وتعالى، مثل قوله ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فهنا استفهام معناه النفي، الاستفهام معناه النفي. ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يعني فليستبشر من قام بمقتضى هذا العهد على بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، الذي يعني لا أعظم منه إلا بما فيه من رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. ثم قال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الآية إما أن تكون مستأنفة، كلام مستأنف يعني كلام جديد، وبعضهم قال بل هو يعني نعت للمؤمنين الذي اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. واضح؟ وكلا المعنيين يعني يحتمل، فهو كله صفات لأهل الإيمان سواء هؤلاء أو العموم. التائبون يعني من الذنوب، المستمرون على الطاعة، التاركون للفواحش والموبقات، العابدون القائمون بعبادة الله عز وجل المحافظون عليها، الحامدون وهذا مثال للعبادات القولية، وهو أعظم ما يذكر به الله سبحانه وتعالى الحمد. نعم. ثم قال: السائحون، وهو من الأعمال العظيمة، والسائحون هو الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو من أعظم الأعمال. يعني الحمد أعظم الأقوال، والصيام أعظم الأعمال أو من أفضل الأعمال. نعم. ثم قال: وبعضهم قال السائحون بمعنى المجاهدون في سبيل الله، ولكن الأكثر على أن السياحة هنا بمعنى الصيام. الراكعون الساجدون يعني المصلون، وذكر الصلاة لأنها من أعظم بل أعظم الأعمال العملية البدنية، وذكر هذين الركنين لشرفهما الركوع والسجود. الآمرون بالمعروف يأمرون بكل ما هو خير، والناهون عن المنكر ينهون عن كل ما هو شر، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع والعقل والعادة، والمنكر ما عرف قبحه في الشرع والعقل والعادة. والحافظون لحدود الله، حافظون أحكام الله، المحافظون على أحكام الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الحق وقاموا بنصح الخلق. وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به لأنه محرك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت في أمر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، بمعنى أنه مات مشركا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من، ونزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك يا نبينا لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمن مات على الشرك أو الكفر لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه، بل هذا خاص بأهل الإيمان، يستغفر للمؤمنين، يستغفر لمن مات على الإيمان. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهنا لأن الله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ إبراهيم قدوة، وهو إمام، إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به، ولكن ذكر استغفار إبراهيم لأبيه أن لا يقتدى به في ذلك. قال: قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى أن قال: إلا استغفار إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فهنا لا يقتدى به في ذلك. واضح؟ نعم. ولكن قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلا عن موعدة وعدها إياه. الهاء الضمير هنا ترجع إلى من؟ إلا عن موعدة وعدها إبراهيم لأبيه، أو إلا عن موعدة وعدها أبو إبراهيم لابنه، محتمل، لأن إبراهيم قال لأبيه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صح؟ هذا وعد من؟ وعد إبراهيم لأبيه، ووعد أبيه لإبراهيم، ووعد أبو إبراهيم لإبراهيم أنه سيسلم، ولكن ما أسلم. واضح؟ فلما تبين له في الحالين أنه عدو لله يعني مات على كفره تبرأ منه إبراهيم. إن إبراهيم لأواه، الأواه الدعاء يعني كثير إيش الدعاء، وبعضهم قال الأواه والرحيم، الرحيم بعباد الله الرفيق بهم. وابن عباس يقول المؤمن التواب، ومجاهد يقول الوجل الذي يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا، وابن جرير رحمه الله يقول وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء يعني كثير الدعاء. وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ومن حلمه أنه استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فحلم عنه عن أبيه مع أذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم لأواه حليم. وجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي؟ فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ، والذيخ هو الضبع، ضبع الذكر، فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، ففي رواية فيتبرأ منه يومئذ. هذا من الأحاديث التي تبين حال أبي إبراهيم يوم القيامة، أن الله عز وجل يمسحه ذيخا. ثم قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن عدله، وأنه لا يظلم عنده أحد، إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا يوم القيامة حتى يتبين له الحق من الباطل والتوحيد من الشرك. فإذا اختار الباطل واختار الشرك ومات عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه يوم القيامة، كما في قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما سبحانه يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وهذا كما قال ابن جرير رحمه الله هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.